بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على متن الآج الرومية في النحو. وصلنا جاء الأخ باب التمييز كم؟ خلي الشيخ بدير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب التمييز. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمييز. التمييز هو اسم المنصوب المفسر لمن بهم من الزواج نحو قولك تصدر الليل عرقا وتفطر بكر شحما وطاب محمد نفسا اشتريت 20 كتابا وملكت 60 معجبا وليل اكرم منك ابدا واجمل منك وجها. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمييز. التمييز بجمله التسجيل والفصل. هذا كان باب المنصوبات. لما فرغ انصرف من المرفوعات شرع في المنصوبات. اخذنا من المنصوبات الحال في الدرس الماضي، وهذا هو التمييز من المنصوبات ايضا، يعني ان التمييز ياتي منصوبا او في محل نصب دائما. فالمنصوبات منها التمييز. الاخوه اللي بتتكلم ورا الله في كلام، يعني أنا عايز يتكلم حاجة وكذا، ممكن لو طلع برا أحسن عشان لا يعطلنا. فسبق معنى تعريف الحال أنه لمن بهم من الهيئات، يعني هو اسم منصوب المفسر زي التمييز بالظبط لمن بهم من الهيئات. يبقى الحال لمن بهم من الهيئات، والتمييز لمن بهم من الزواج. فأقول مثلا جاء محمد راكبا، جاء محمد، أقبل محمد مسرورا، عاد محمد حزينا، حزينا مسرورا، هذه تبين هيئة. يبقى لمن بهم من الهيئات، هيئته إيه؟ حال عودة، حال مجيء، حال ذهاب، حال كذا، هيئته إيه؟ حزينا مسرورا مسرعا. يبقى الحال يتعلق بالهيئة لمن بهم من الهيئات. أما التمييز فلمن بهم من الزواج. دي كذا. نعم. أي تمييز الشيء وقت تعطيه الله. فنقول بينت بين هذا وهذا. فقال الله تعالى يميز الله التوحيد من الطيب اي يصيره ويميزه. اما في القراءة فقال المؤلف رحمه الله هو الاسم المرزوق المفسر لله من الزواج. فقوله الاسم قال فيه الفعل والحرف. الفعل لا يكون تمييزا والحرف لا يكون تمييزا. نحن بنسميه في التعريفات لما هو الاسم خرج به الفعل والحرف ده بنسميه للمفترضات. بس المفترضات دي بنسميها ايه وايه؟ الفصل يعني الذي حصل الفصل به بين الاسم والفعل والحرف. فهو الاسم خرج به الفعل والايه؟ والحرف ده بنسميه فصل. نعم. قول المرسوم قال فيه مشروع ومجرور فيكون التمييز مشروعا ويكون مجرور. لكن لما نقول التعريف ده مع الحال هو الاسم المنصوب ده بنسميه جنس. يعني لما نقول الاسم المنصوب فلا يحصل تمييز بين التمييز والحال، لان الحال اسم منصوب والتمييز اسم ايه؟ منصوب. فده بنسميه جنس، يعني ان هذا التعبير يستوعب التمييز ويستوعب الحالة ويستوعب كذا. لكن لما نيجي بقى لمن فصل لمن بهم من الذوات يبقى احنا فصلنا التمييز عن الحال. انما ما اقول هو الاسم فيحصل بينه وبين الفعل والحرف تمييز فصل بل نسميه فصل، يبقى الاسم حتى نميز عن الفعل والحرف يبقى بنسميه فصل. لكن لما نيجي نقول مقارنه بين الحال والتمييز هنسميه ده جنس. نعم. قوله تفسير للفهم قرن بينه وبين الوصول لان الحاله تفسير للفهم لكن قولهم للدراسه يخرج من الحاله. تمام. لان الحاله تفسير للفهم من خلال الايه. اما هذا فهو للفهم من الدراسه يعني من العيان، يعني انه يقرا علينا عين الشيء فيميزها بالتمييز ويظهر هذا بالتمييز. يخفى علينا عين الشيء، يخفى علينا عين الشيء ذات الشيء. نعم. المهم ان تقول التمييز صراحه هو الاسم المنصوب تصير لمكانه من الزواج. والتمييز هو الواحد الامر الاوله ان يكون محولا عن الفاعل. وقد مثل له المؤلف رحمه الله بثلاثه في امثله هي أصاب لديه العرق وأصابك شحنا أصاب محمد نجدا. هذا تمييز يسموه تمييز تمييز ملحوظ، فتمييزه على قسمين ملفوظ وملحوظ. فإذا كان محولا عن فاعل فإنه يسمى تمييز محول عن فاعل وهو الملحوظ. ومعنى محول عن فاعل يعني تصبب زيد عرقا، عرقا هذه التمييز معنى لا محول عن فاعل، يعني ان اصل التمييز هذا فاعل. فمعنى الجمله تصبب عرق زيد، يبقى ما تعرف بقى تصبب عرق زيد يبقى بيقع عرق فاعل. فبتحولها تصبب زيد عرقا بقى التمييز بقى ايه تمييز. هذا التمييز اصله فاعل، ده معنى محول عن فاعل. نعم. كذلك تفقأ بكر شحما معناها تفقأ شحم بكر محول عن فاعل. طار محمد نفسا، طابت نفسه محمد. طيب النوع الثاني تمييز. النوع الثاني تمييز المحول عن المفعول به مثل قوله تعالى وغدرنا الارض عيونا. عيونا تمييز محول عن المفعول به. غدرنا الارض فجرناها ايه عيون، طبعا دي لا تبين من بهم من الهيئات عن هيئة الأرض، وإنما ميزت وفصرت من بهم من الذوات ذات الأرض. وفجرنا الأرض عيونا، عيونا تعرف تمييز. فبعد التمييز محول عن إيه؟ لأن الأصل نعرف فجرنا عيون الأرض. حد يقول كده فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض أكيد أكيد هنا مبنى فتح، هنا مبنى إيه فجر الاتصال. نعم. لكن هو لو يتصل بها شيء بيبنى على الفتح. ايوه ايوه ها في محل رفع فعل فجرنا، لان الذي فجر هو من الله سبحانه وتعالى. تبويناه دي نافع التعظيم، يبقى الله واحد سبحانه وتعالى كان عظم نفسه. وفجرنا لما كانت الآية عظيمة فلفت الله سبحانه وتعالى أنظار الناس لعظمة هذه الآية. لعظمته سبحانه وتعالى. الأرض عيون نعم. تمام. الأرض مضاف و عيون مضاف والأرض مضاف إليه مجرور مجرمين. طب لما قلبناها فجرنا الأرض عيونا، فين الأرض بس إيه هنا مفعول به وعيونا تمييز منصوب نعم حول عن إيه عن المفعول. طب النوع الثالث هذا ليس محولا، هذا تمييز بالعدد ليس محولا، ليس محولا لا عن فاعل ولا عن مفعول. فتقول اشتريت 20 غلاما، ملكت 20 معجة، اشتريت 20 20 ايه هذا مبهم. فلما قلنا مثلا غلاما كتابا بيتا سيارة، يبقى هذا تمييز، تمييز لمن بهم في العدد هذا، هذا العدد مبهم. نوع الشراء منه فجاءت كلمة غلاما أو نعجة. طيب اشتريت 20 غلاما، نعرف أعرف ها؟ أي. كويس. طب ليه منصوب بالياء؟ احسنت احسنت، ملحق بجمع، اوعى تقول جمع، ملحق بجمع مذكر الثاني. نعم غلاما تمييز منصوب على تصريف الفتح. طيب نعم. طبعا يا شيخ ايضا اشار لبرضو نقطة كويسة، اللي هي ان الاعداد المركبة من 11 الى 19 هذه يكون تمييزها ايه منصوبا، منصوبا 11 كوكبا كما قال سبحانه وتعالى. أقول مثلا 13 امرأة فيكون تمييز منصوب. أما الأعداد من 3 إلى 9 فيكون تمييزها مجرور، لكن محله النصب، لكن هو مجرور في الظاهر. أقول مثلا جاء 5 رجال و6 نساء، يبقى هنا التمييز إيه؟ فين التمييز؟ جاء 5 رجال، هنا التمييز ماله؟ مجرور، تمييز ما ايه؟ مجرور. طبعا اصل انه منصوب لكن يكون لنا في محل، يبقى هنا هو مجرور ليتوافق مع العدد 3 الى 9. العدد من 3 الى 9 يكون تمييزه مجرور، والعدد من 11 الى 19 يكون تمييزه ايه؟ منصوبا. نعم. هو لا في محل اقول هو اي، لان هو التمييز قد يجر كلمه، نعم قد يسبق حرف جر لكن تقول هو في محل نصب التمييز. نعم. فصار تمييز العدد الان 20 واخواتها منصوب، المركب ومنصوب ما عدا ذلك مجرور، وهو الاعداد من 3 الى 10، يعني 10 منفرده، يعني 10 تيجي مع 9، انما لو ركبت خلاص صارت تمييزها ايه منصوبة. نعم. وكانت ابن تيمية 9 رهط، رهط رهط ده مجرور ليه سبب جر، ما احنا قلنا التمييز منصوب ان العدد هنا كام؟ ان العدد هنا 9. طيب ولبثوا في الكثير 300 سنين. طبعا كله منصوب الا من 3 إلى 10. طيب اني رايت 11 كوكبا، هذا منصوب. ان هذا اخي لو 99 نعجة منصوب. فحاصل الامر ان العدد التمييز بعده طارة يكون منصوبا وطارة يكون ايه؟ مجرور. يعني يأتي في الصورة مجرور. متى يأتي منصوبا؟ متى يأتي مجرورا؟ العدد من 3 إلى 9. ما عدا ذلك يأتي منصوب. ولهذا قال ايه هنا طيب اقرأ ابن عراب. نعم ابن عراب. اللهم بارك انت الله وزيد رحمه الله تعالى بقوله زيد ذكر منك ثمنك واجمل منك وجهك. فاما التاكيد المنصوب من فتحه الظاهره ولماذا لم ترسله من الف الى بكره الفتحه؟ لقد احتجنا من شروط الاعتداء الخلق الجواب استضافته فهو ذلك في الله. ونقول في احوال هذا الكتاب زيد مبتدا مذكور بالكتاب وعلامه رفعين الحمد ظاهره في اخره. اكرم خبر مبتدا مذكور بالمبتدا وعلامه رفعين الحمد ظاهره في اخره. تلك شرط المذكور امل تمييز المنصور على التمييز وعلامه تقديم الحمد ظاهره في اخره. لكن ماذا نقول في هذا الامر؟ الجواب يقول ما جاء بعلم التفضيل ويجوز اليه التفضيل. ويمكن ان يقال هذا من التمييز المحول ايضا، هو من التمييز المحول. والمحول هنا محول عن مبتدا، يعني ابو زيد اكرم منك، زيد اكرم منك ابا، يعني ابو زيد، فيكون محولا عن ايه؟ يكون محولا عن مبتدا. نعم ايوه نعم ماشي. المثال الثاني زيد اجمل. المثال الثاني الذي نسالني واجب رحمه الله قوله زيد الف وزيد وجهه وعدم تمييز. مثال هذا النوع من القران قوله تعالى انا اكثر منك مالا واعز نفرا. فكل من مال ونفر تمييز لانهما وقعا بعد اسم التفضيل. وقوله تعالى وقالوا من اشد منا قوه او وقالوا من أشد منا قوة أولم يرى أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة. نعم فقوة هنا تمييز. طيب قال وجه خامس ويوجد نوع خامس. ويوجد نوع خامس أيضا لم يذكره المؤلف وهو ما دل على الخلاف وذلك نحو قوله تعالى لن يقبل من أحد مثل الأرض بلدا. فكانت هنا تمييز فإنها اخترت هذا الملء ما هو ترابا أو شجرة انتهت. فمن جاء بعد ملء فهو تمييز وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. نعم ملء الأرض ذهبا، فليجي بعد ملء أيضا يعرف تمييز. ملء الأرض ذهبا كذلك بعد المساحة. بعد المساحة فمثلا أو بعد العدد قضية المساحة قل مثلا 20 مثلا ذراعا أو كيلة إذا كان بالكيلة أو دب أو كذا أو دبا كيلة، كل هذا من التمييز. حاصل الكلام أن التمييز هو اسم منصوب يفسر من بهم من الذوات. عظم محمد خلقا، اتسع محمد علما، امتلأ بكر غيظا او حنقا. يبقى كل هذا اسمه ايه؟ تمييز. تمييز لمن بهم في الذوات السابقه امتلأ ايه؟ ف فيأتي الجواب ليفسر من بهم من هذه الزواج. طيب شروط التمييز. شروط التمييز كان الوزير رحمه الله تعالى ولا يقول إلا نكرة ولا يقول إلا بعد تمام الكلام. لأن احنا بنقول لمن بهم فيكون نكرة. قوله رحمه الله ولا يقول إلا نكرة يعني أن التمييز لا يقول إلا نكرة ولا يقول إلا بعد. قوله رحمه الله يقول إلا بعد تمام الكلام بعد تمام الجملة وبحال كذلك لا تقول إلا بعد تمام الكلام. تمام يعني إذا الحال والتمييز يشتركان في الشروط. يشتركان في الشروط يأتي التمييز نكرة كذلك يأتي الحال نكرة. أقبل علي مسرعا. مسرع هنا حال ولا تمييز؟ حال. ليه؟ لأنها خسرت من بهمة من الايه؟ من الهيئات. خسرت من بهمة من الهيئات. طيب مسرع نكر ولا معرفة؟ نكر. نكر. طيب امتلأ زيد غيظا. تمييز. تمييز. نعم. فيكون بعد نكرة فيكون رتم ويكون بعد تمام الكلام. لهذا يشتري النحاة اسم فضلة فيأتي بعد تمام معنى الكلام. نعم أو في نهاية الجملة. طبعا الاستثناء نوقف عنده طويل.